أنا أخذت نقودا من زوجي دون علمه، وكان إذا طلبت منه شيئا لا يعطيني، وأحيانا أحتاج بعض اللوازم للبيت وللملابس وما أشبه ذلك رغم أن قيمتها بسيطة جدا، وأحتاج أيضا لبعض الهدايا أردها للناس الذين يهدون إلي. وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي وقال إذا أخذت شيئا معقولا فإني لا أمانع، وخذي ما تريدين من الدولاب. حينئذ بدأت أتصرف كما أمرني جزاكم الله خيرا، لكني أسأل عن المرات الماضية، وجهوني جزاكم الله خيرا. أما بعد الإذن فأمر واضح الحمد لله. الحمد لله. أما عن الإذن الحمد لله، لا تصرفي في أمور معقولة من غير إشراف ولا تنفيذ. هذه أمانة، والواجب عليك أداء الأمانة، ويكون التصرف تصرفا شرعيا معقولا ليس فيه إشراف ولا تنفيذ. أما الأول أن لله الإذن ما كان حادث البيت فلا بأس، مثلا حادث البيت، حادث الأولاد، حادث الزوجين فلا بأس. استهتك فيه من عتبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا كفيان ومن تحريه، لا يعطينا نفقة ما يكفيني ويكفي البنية إلا ما أخذته من أهل العلم. قال أن يفيد في المناح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من المال في المعروف ما يكفيك ويكفي بني. قال علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تأخذ من مال زوجها بالمعروف، الحادث في البيت، الحادث في الأولاد، لكن ليس لها أن تبذل أو تسرف، ولكن تأخذ المعقول، الحادث في البيت من جيبه من صدوقه من بين علمه، لا بأس، الحادث في البيت من بين إشراف لا تبذل ولو لم يعلم. هذا هو الصواب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.